وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. تركنا بعضهم يومئذ. المفسرون الذين رأيت كلامهم يقولون يومئذ يعني إذا خرجوا صار يموج بعضهم في بعض. ثم اختلفوا في معنى يموج بعضهم في بعض، هل معنى أنهم يموجون مع الناس أو يموج بعضهم في بعض يتدافعون عند الخروج من السد؟ وإذا كان أحد من العلماء يقول وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يعني بعد السد صاروا هم بأنفسهم يموج بعضهم في بعض، إن كان أحد يقول بهذا فهو أقرب إلى سياق الآية. لكن الذي رأيته أنهم يموج بعضهم في بعض يعني إذا خرجوا. وتركنا بعضهم يومئذ يعني يومئذ أي يومئذ يريد الله عز وجل خروجهم يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. نفخ في الصور، النافخ جبريل، النافخ إسرافيل أحد الملائكة الكرام. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفتتح صلاة الليل بهذا الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هؤلاء الثلاثة الملائكة الكرام كل واحد منهم موكل بما فيه الحياة. جبريل موكل بما فيه حياة القلوب، إسرافيل بما فيه حياة القطر، بما فيه حياة النبات وهو القطر، والثالث إسرافيل بما فيه حياة الناس عند البعث. ينفخ في الصور نفختين، الأولى فزع وصعق، ولا يعني لا يمكن الآن أن ندرك عظمة هذا النفخ، نفخ تفزع الخلائق منه، والثاني وتصعق بعد ذلك كلهم يموتون إلا ما شاء الله لشدة هذا النفخ وشدة وقعه. الآن لو أن أحدا ضرب بمدفع خارج المسجد إيش يقول؟ نعم تفزعون ولا ما تفزعون؟ تفزعون. في مسجد جمعة قبل سنوات انفصل الكهرب في مسجد الجامع والناس ينتظرون الصلاة وصلوا الصوت العظيم، ذكروا لنا أن المسجد كله فزع وخرج. نعم هذا نفخ الصور أشد وأشد ما يمكن أن نتصوره، لأن الناس يفزعون، بل فزع من في السماوات ومن في الأرض ثم يصعقون. الله أكبر، شيء عظيم، كل ما تصور الإنسان يقشعر جلده من عظمته وهوله. فنفخ في الصور. النفخة الثانية يقول الله عز وجل ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لا إله إلا الله. النفخة الثانية يقوم الناس من قبورهم أحياء ينظرون ماذا حدث، لأن الأجسام في القبور ينزل الله عليها مطرا عظيما ثم تنمو في داخل الأرض حتى إذا تكاملت الأجسام نفخ في الصور نفخة البعث فقاموا ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. جمعناهم من؟ الخلائق جمعا، أي جمعا عظيما، لأن هذا الجمع يشمل الإنس والجن والملائكة والوحوش وجميع الدواء. قال الله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم من أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كل الخلائق حتى الملائكة، ملائكة السماء كما قال الله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، يا له من مشهد عظيم. الله أكبر. يقول فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. اللهم أجلنا منها. عرضناها لهم تكون أمامهم عرضا، يعني عرضا عظيما، ولذلك نكر، يعني عرضا عظيما تتساقط منه القلوب. وإخبار الله عز وجل بذلك لا تظن أنها مجرد حكايات تاريخ. المقصود من ذلك هو أن يصلح الإنسان ما بينه وبين الله، وأن يخاف من هذا اليوم، وأن يستعد له، وأن يصور نفسه وكأنه تحت قدمي، كما قال الصديق رضي الله عنه: كلنا مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. فتصور هذا، وتصور أنه ليس بينك وبينه إلا أن تخرج هذه الروح من الجسد، وحينئذ ينتهي كل شيء. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. هؤلاء الكافرون كانت أعينهم في غطاء عن ذكر الله، لا ينظرون إلى ذكر الله. وقد ذكر الله تعالى فيما سبق في نفس السورة أن على قلوبهم أكنة. فالآن القلوب والأبصار والأسماع كلها مغلقة، وكانوا لا يستطيعون سمعا. لا يستطيعون سمعا، هل المراد لا يريدون كقوله تعالى: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، أي هل يريد؟ أو المعنى أنهم لا يستطيعون سمعا، سمع الإجابة وليس سمع الإدراك؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل المعنيين جميعا وكلاهما حق. وكانوا لا يستطيعون سمعا: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. يعني أفظن الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. من عباده؟ عباده كل شيء، فهو عبد لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. من الذي اتخذ وليا من دون الله، يعني عبد من دون الله؟ عبدت الملائكة، عبدت الرسل، عبدت الشمس، عبد القمر، عبدت الأشجار، عبدت الأحجار، عبدت البقر، نسأل الله العافية. الشيطان يأتي ابن آدم من كل طريق. أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، يعني أربابا يدعونهم ويستغيثون بهم وينسون ولاية الله عز وجل. يعني أيظن هؤلاء الذين فعلوا ذلك، أيظن أنهم نصرون؟ الجواب: لا، لا ينصرون. ومن ظن ذلك فهو مخبل في عقله. قال الله تعالى: إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. يعني أن الله عز وجل هيأ النار نزلا للكافرين. ومعنى النزل ما يقدمه صاحب البيت للضيف، هذا النزل. ويحتمل أن يكون بمعنى المنزل، وكلاهما صحيح. فهم نازلون فيها وهم يعطونها كأنها ضيافة، وبئسة الضيافة. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. يعني قل يا محمد للأمة كلها: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الجواب: نعم. نريد أن نخبر عن الأخسرين أعمالا حتى إيش؟ حتى نتجنب عمل هؤلاء ونكون من الرابحين. وقد بين الله تعالى في سورة العصر أن كل إنسان خاسر إلا من اتصف بأربع صفات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهنا يقول الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ضل سعيهم يعني ضاع وبطل في الحياة الدنيا، لكنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فغطي عليهم الحق والعياذ بالله، وظنوا وهم على باطل أن الباطل هو الحق. وهذا كثير. مثلا اليهود يظنون أنهم إيش؟ على حق، والنصارى يظنون أنهم على حق، والشيوعيون يظنون أنهم على حق، وهات كل واحد منهم يظن أنه على حق، ولذلك مكثوا على ما هم عليه. ومنهم من يعلم أنه ليس على حق، لكنه والعياذ بالله لاستكباره واستعلائه أصر على ما هو عليه. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم الكونية والشرعية، الظاهر كليهم، لكن الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم كذبوا بالآيات الشرعية ولم يكذبوا بالآيات الكونية. الدليل أن الله تعالى أخبر بأنهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض يقول الله عز وجل، ولا أحد منهم يدعي أن هناك خالقا مع الله، لكنهم كذبوا بالآيات الشرعية، كذبوا الرسول وكذبوا بما جاء به، فهم داخلون في الآية. ولقائه أي كذبوا بلقاء الله. ومتى يكون لقاء الله؟ يكون يوم القيامة، فهؤلاء كذبوا بيوم القيامة وجادلوا وأولوا الآيات ولكنهم أصروا. قال الله تبارك وتعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، اقرأ علينا. هذه سورة ياسين، ما وصلتها؟ قال الله تبارك وتعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا يكذبنا فيه، فقال: من يحيي العظام وهي رميم؟ تحدي، من يحييها؟ رميم لا فيها حياة ولا شيء. أجيب: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. من أنشأها أول مرة؟ الله يحييها الله. والإعادة أهوى من الابتداء، كما قال عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هذا دليل. إذن الدليل على إمكان البعث وإحياء العظام وهي رميم أن الله تعالى ابتدأ. ولما قال زكريا حين بشر بالولد إنه كان قد بلغه الكبر، قد بلغ الكبر في الكبر عتية، وأن امرأته عاقر، قال الله تعالى: قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، وقد خلقته من قبل ولم تك شيئا. فالذي خلقك من قبل وأنت لم تكن شيئا قادر على أن يجعل لك ولدا. إذن يحيي الذي أنشأه أول مرة، هذا دليل. وهو بكل خلق عليم، وإذا كان بكل خلق عليما فإنه لن يتعذر عليه أن يخلق ما شاء. من الذي يمنعه إذا كان عليما بكل خلق؟ لا أحد يمنعه. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، شجر أخضر يخرج منه نار، هكذا عندكم؟ لا لا لا تعرفوا الشجر عندكم يا آدم؟ الشجر الأخضر يضرب بالزند ثم ينقدح نارا، وكان العرب يعرفون هذا. فالذي يخرج هذه النار وهي حارة يابسة من غصن رطب بارد، يعني متضادة غاية التضاد، قادر على أن يخلق الإنسان أو أن يعيد خلق هذه العظام وهي رميم. كم هذا من دليل؟ الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا ثم حقق هذه النار بقوله فإذا أنتم منه توقدون. الدليل الرابع: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ الجواب بلى. قال الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالذي خلق السماوات والأرض بكبرها وعظمها قادر على أن يعيد جزءا من لا شيء بالنسبة للأرض. من أنت بالنسبة يا ابن آدم بالنسبة للأرض؟ لا شيء، أنت خلقت منها، أنت بعض منها، بعض يسير منها. فالذي قادر على خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثله. بلى، قال الله تعالى مجيبا نفسه: بلى وهو الخلاق العليم. هذا دليل خامس. الخلاق صيغة مبالغة، وإن شئت فاجعلها نسبة، يعني أنه موصوف بالخلق أزلا وأبدا، وهو تأكيد لقوله قبل: وهو بكل خلق عليم، وهو الخلاق العليم. الدليل السادس: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لا يحتاج إلى عمال ولا بنائين ولا أحد، كن فيكون. ولهذا قال عز وجل: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. كلمة واحدة: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الدليل السابع: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. كل شيء فبيده ملكوته عز وجل، يتصرف كما يشاء. فنسأله عز وجل أن يهدينا صراطه المستقيم. وإليه ترجعون. هذا الدليل الثامن، وإنما كان دليلا لأنه لولا رجوعنا إلى الله عز وجل لكان وجودنا عبثا، وهذا ينافي الحكمة. فتأمل سياق هذه الأدلة الثمانية في هذا القول الموجز، ومع ذلك ينكرون لقاء الله. الله أكبر. نناقش فيما سبق أو نكمل أول؟ نكمل أول، نعم. طيب، قال الله عز وجل: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطنا. وفي قوله بآيات ربهم إلزام لهم بالإيمان بالآيات، لأن كونه ربهم عز وجل يجب أن يطيعوا وأن يؤمنوا به. لكن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن. فحبطت أعمالهم، حبطت يعني بطلت ولم ينتفعوا بها. حتى لو أن الكافر أحسن وأصلح الطرق وبنى الربط وتصدق على الفقراء فإن ذلك لا يمتنع. إن أراد الله أن يثيبه عجل له الثواب في الدنيا، أما في الآخرة فلا نصيب له، نعوذ بالله، نسأل الله الحماية والعافية، لأن أعماله حبطت. ولكن هل يحبط العمل بمجرد الردة أم لا بد من شرط؟ لا بد من شرط، وهو أن يموت على ردته. قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. أما لو ارتد ثم من الله عليه بالرجوع إلى الإسلام فإنه يعود عليه عمله الصالح السابق للردة. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني أنه لا قدر لهم عندنا ولا ميزان، وهو كناية عن سقوط مرتبتهم عند الله عز وجل. وقيل إن المعنى لا نزنهم، لأن الموازنة أو لأن الوزن إنما يحتاج إليه لمعرفة ما يترجح من حسنات أو سيئات. والكافر ليس له عمل حتى يوزن، ولكن الصحيح أن الأعمال توزن كلها. قال الله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فيقام الوزن لإظهار الحج عليه. والمسألة هذه فيها خلاف، نكمل إن تمكننا من ذكر الخلاف، وإلا فالكتب بين أيديكم. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفر، يعني ذلك المذكور من أنه لا يقام لهم الوزن وأن أعمالهم تكون حابطة بأنهم ذلك جزاؤهم جهنم، اسم من اسماء النار، بما كفروا، البل السببية وما مصدرية. وتقدير الكلام بكفرهم: واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. قول واتخذوا معطوفة على كفروا، أي بما كفروا واتخذوا. فهم والعياذ بالله كفروا وتعدى كفرهم إلى غيرهم، صاروا يستهزئون بالآيات ويستهزئون بالرسل، ولم يقتصروا على كفرهم بالله. واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، أي محل هزء يسخرون منه. ولهذا قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا ويقولون أهذا الذي بعث الله رسولا. والاستفهام هنا لا يخفى أنه للتحقيق، هذا الرسول، هذا الذي بعث الله رسوله، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. أعوذ بالله، يفتخرون بأنهم صبروا على آلهتنا وانتصروا لها. يقول هنا عز وجل: واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، ثم ذكر ثواب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، بدل ما كانت جهنم نزلا للكافرين صارت جنات الفردوس نزلا للمؤمنين، لكن بشرطين: الإيمان والعمل الصالح. والإيمان محله القلب، والعمل الصالح محله الجوارح، وقد يراد به أيضا عمل القلب كالتوكل والخوف والإنابة والمحبة وما أشبه ذلك. والصالحات هي التي كانت خالصة لله موافقة لشريعة الله، ولا يمكن أن يكون العمل صالحا إلا بهذا: الإخلاص لله، والثاني الموافقة لشريعة الله. فمن أشرك فعمله غير صالح، ومن ابتدع فعمله غير صالح. ويكون مردودا عليه، لا الأول الذي لم يخلص ولا الثاني الذي لم يتبع. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فصار العمل الصالح ما جمع وصفين: الإخلاص لله والمتابعة لشريعة الله. انتبه، ولا لرسول الله؟ لشريعة الله أحسن، إلا إذا أريد متابعة لرسول الله الجنس دون محمد صلى الله عليه وسلم فنعم، لأن المؤمنين من قوم موسى وقوم عيسى يدخلون فيها. إذن الإخلاص لله والموافقة لشريعة الله. كانت لهم جنات الفردوس نزلا، كانت لهم. المراد بالكينونة هنا، هل هي الكينونة الماضية أو المراد تحقيق كونها نزل لهم كقوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما؟ نقول الأمران واقعا، فكانت في علم الله نزلا لهم، وكانت نزلا لهم على وجه التحقيق، لأن كان قد يسلب منها معنى الزمان ويكون المراد بها التحقيق. كانت لهم جنات الفردوس نزلا، جنات الفردوس، هل هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، أو لأن الفردوس هو أعلى الجنات والجنات الأخرى تحته؟ الظاهر الثاني، لأنه ليس جميع المؤمنين العاملين الصالحات ليسوا كلهم في الفردوس، بل هم في جنات الفردوس. والفردوس قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقها عرش الله عز وجل. أعلى الجنة ووسط الجنة معنى أن الجنة مثل قبة، وفيها أيضا وصف الرابع: ومنها تفجر أنهار الجنة. كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها، خالدين فيها يعني أبدا أو لا أبدا، ولا نزاع في هذا بين أهل السنة، لا يبغون عنها حولا، أي لا يطلبون عنها، أي بدلا عنها حولا أي تحولا. لماذا؟ لأن كل واحد راض بما هو فيه من النعم، وكل واحد لا يرى أن أحدا أكمل منه، وهذا من تمام النعيم. أنت مثلا لو نزلت قصرا منيفا فيه من كل ما يبهج النفس، ولكنك ترى قصر فلان أعظم منه، هل يكمل سرورك؟ من يريد الدنيا لا يكمل سرور، من يريد الدنيا لا يكمل سرور، لأنه يرى أن غيرهم خير منه. لكن في الجنة وإن كان الناس درجات، لكن النازل منهم وليس فيه النازل يرى أنه لا أحد أنعم منه، عكس أهل النار، أهل النار يرى الواحد منهم أنه لا أحد أشد منه وأنه أشده، لا يبغون عنها حولا. يعني لو قيل للواحد: هل ترغب أن نجعلك في مكان آخر غير مكانك؟ لقال: لا. وهذا من نعمة الله على الإنسان، أن يقنع الإنسان بما أعطاه الله عز وجل، وأن يطمئن ولا يقلق. لا يقول أنا حولا، قل يعني يا محمد: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. سبحان الله العظيم. لو كان البحر مدادا يعني حبرا يكتب به لكلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله عز وجل، لأن المدبر لكل الأمور، وبكلمة كن لا نفاد لكلامه عز وجل. بل في, في, في, في الآية الأخرى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني لو كان أقلاما، والبحر يمده من بعده سبعة أرض ما نفدت كلمات الله، لنفد البحر وتكسرت الأقلام وكلمة الله باقية جل وعلا. وهنا يقول لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، يعني زيادة، فإن كلمات الله لا تنفد. وفي هذا نص صريح على إثبات كلام الله عز وجل كلمات، وكلمات الله عز وجل كونية وشرعية. أما الشرعية فهو ما أوحاه إلى رسله، وأما الكونية فهي ما قضى به قدره. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكل شيء بإرادته، إذن فهو يقول لكل شيء كن فيكون. ومن كلمات الشرعية ما أوحاه الله عز وجل إلى من دون الرسل، كالكلمات التي أوحاها إلى آدم، فإن آدم عليه السلام نبي وليس برسول، وقد أمره الله ونهاه، والأمر والنهي كلمات كونية أو شرعية، كلمات شرعية. ولو جئنا بمثل مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يعني أعلن للملأ أنك لست ملكا وأنك من جنس البشر. إنما أنا بشر مثلكم، وذكر المثلية لتحقيق البشرية، أي أنه بشر لا يتعدى البشرية. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يغضب كما يغضب الناس، أليس هكذا؟ طيب. وكان عليه الصلاة والسلام يمرض كما يمرض الناس، وكان يجوع كما يجوع الناس، وكان يعطش كما يعطش الناس، وكان يتوقع الحر كما يتوقع الناس، وكان يتوقع سهام القتال كما يتوقعه الناس، وكان ينسى كما ينسى الناس. كل الطبيعة البشرية ثابتة للرسول عليه الصلاة والسلام. وكان له ظل كما يكون للناس. أما من زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نوراني ليس له ظل، هذا كذب بلا شك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر له ظل، ويستظل أيضا، هو نفسه يستظل. ولو كان الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له ظل لنقل هذا نقلا متواترا، لأنه من آيات الله عز وجل. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر مثل الناس. هل يقدر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجلب للناس نفعا أو ضرا؟ لا، كما أمره الله عز وجل أن يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ومن العجب أن أقواما لا يزالون موجودين يتعلقون بالرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما يتعلقون بالله، أعوذ بالله. إذا ذكر الرسول اقشعر الجلود، وإذا ذكر الله كأن لم يذكر، حتى إن بعضهم يوثر أن يحلف بالرسول دون أن يحلف بالله عز وجل، وحتى إن بعضهم يرى أن زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من زيارة الكعبة. ولقد شاهدت أناسا حجزوا عن المدينة في أيام الحج لقرب وقت الحج، لأن يعني إذا قرب وقت الحج منعوهم من الذهاب إلى المدينة لئلا يفوتهم الحج، يبكي يقول أنا منعت من الأنوار ومنعت من كذا وكذا ويعدد ما نسيته الآن. أنت جاي ليش؟ قال جاي لمشاهدة الأنوار، جاي لمشاهدة الأنوار، كأنه ما جاء إلا لزيارة المدينة ونسي أنه جاء للحج يؤدي فريضة من فرائض الحج. وسبب ذلك الجهل، وأن العلماء لا يبينون للعامة، وإلا فالعام عنده عاطفة جياشة، لو أنه أخبر بالحق لرجع إليه. نعم، يقول يوحى إلي، هذا هو الميزة للرسول عليه الصلاة والسلام، أنه يوحى إليه وغيره لا يوحى إليه إلا إخوانه من المرسلين. نعم، يقول يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. طيب، أنما إلهكم إله واحد، الجملة هذه حصر، كأنه قال لا إله لكم إلا واحد. من أين استفدنا الحصر؟ من إنما، لأنما، لأن كلمة إنما من أدوات الحصر. تقول إنما زيد قائم، يعني وليس له وصف غير القيام، وتقول إنما العلم بالتعلم، وليس هناك طريق للعلم إلا بالتعلم. أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني يؤمل أن يلقى الله عز وجل ويؤمن بذلك، فليعمل عملا صالحا. الله، يعني دعوة يسيرة سهلة. أتريد أن تلقى ربك وقلبك مملوء بالرجاء؟ إذا كان كذلك فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كل إنسان عاقل يرجو لقاء الله عز وجل، ولقاء الله ليس ببعيد. قال الله تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم. قال بعض العلماء إن قوله فكل نعم إن قوله فإن أجر الله لآت بمعنى قولهم كل آت قريب، كل آت قريب. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا قال قائل ألستم قررتم أن العمل الصالح لا بد فيه من إخلاص ومتابعة؟ قلنا بلى، لكنه لما كان الإخلاص ذا أهمية عظيمة ذكره تخصيصا بعد دخوله ضمن قوله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وتأمل قوله بعبادة ربه ليتبين لك أنه جل وعلا حقيق بأن لا يشرك به، لأنه الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. إن نقول بقلوبنا وألسنتنا ربنا الله، ونسأل الله تعالى الاستقامة حتى ندخل في قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا سؤال يقرأ ولا خبر؟ طيب، على كل حال الحمد لله الذي وفقنا لإكمال هذه السورة. والحقيقة أن لشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في هذه السورة نفسها فوائد جمة عظيمة لا تجدها في كتاب آخر. ذكر فوائد عظيمة في قصة موسى والخضر ينبغي لطالب العلم أن يراجعها لأنها مفيدة جدا جدا. وبقي علينا إن شاء الله الدورة التي يسأل الناس عنها ستكون إن شاء الله ابتداء من يوم السبت، وتكون ابتداؤها في الساعة 8، وإن كان الساعة 8 متأخرة لكن هي متأخرة من أجل أن نعطي الإخوان الذين ليسوا من أهل البلد فرصة. لكن هل أنتم ضبطتم ما وقفنا عليه فيما سبق؟ موجود؟ لأن ورقة اللي عندي ما لقيتها.